أولا لفظة أفلح وأبي إن صدق علها غير واحد من الحفاظ، وهي شاذة وغير محفوظة، ولكن شذوذها لا يعني شذوذ كل الأحاديث، بل شذ ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد بشذوذها. ومنهم من قال مصحفة، لأن الأوائل ما كانوا ينقطون، فإذا قلت أكتبت والله بدون نقط تشبه أبيه. منهم قال أفلح والله إن صدق، وهذا جذب به غير واحد من العلماء. وعلى كل أكثر الأحاديث هي غير موجودة فيها، وهذا هو الذي حدا بالبخاري إلى أن يعرض عنها وعلها غير واحد من الحفاظ. وعلى كل ولو صحت فلا دلالة في هذا على جواز الحلف بغير الله، لأن أدلة المنع أدلة محكمة ظاهرة. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، فهذا دليل أن الحلف بغير الله ذنب عظيم. وأخذ بعض العلماء من هذا الحديث لأنه شرك، ولو لم يكن شركا لم يقل النبي فليقل لا إله إلا الله، بدليل أنه في آخر حديث ومن قال لصاحب تعال قامرك فليتصدق، ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بين المعصية وبين الحلف بغير الله، فرق بين الحلف بغير الله وبين القمار. ففي القمار قال فليتصدق على خلاف أيضا صحة الزيادة كمن علّى أيضا بالشذوذ. وأما من قال واللات والعزى أو حلف بالطواغيت فإن النساء أمره يقول لا إله إلا الله، والذين قالوا بأنه شرك منهم من قالوا شرك أكبر أيضا، ومنهم من قال بأنه شرك أصغر. والصواب التفصيل، وأن الحلف بغير الله قد يكون شركا أكبر وقد يكون شركا أصغر. فمن قصد بحلفه التعظيم كما يوجد عند بعض المشركين تقول له احلف بالله فيحلف بالله كاذبا ولا يبالي، وحين تقول يؤمر بالحلف بالبدوي ما يحلف بالبدوي كاذبا ولا يحلف بالمعظمين كاذبا، فهذا البدوي في صدره اعظم من الله، لا يبالي بالحلف بالله كاذبا ولا يقدر على الحلف بالبدوي كاذبا. وهذا النوع يعد من الشرك الاكبر، وهذا شرك التعظيم. واما اذا كانت كلمه جاريه على اللسان فهذا يعد من الشرك الاصغر، وهذا الاصل فيه، الاصل في حلف غير الله من الشرك الاصغر. ونجري الامور على اصولها حتى ترد قرينه على ان المراد الشرك الاكبر. وكذلك وردت احاديث كثيره في هذا المعنى، كعند ابي داود من حلف بالامانه فليس منا، بعض الناس يحلف بابيه وامه، واخر يحلفون بالامانه، واخر يحلفون بالنبي، واخرون يحلفون بعبد القادر الجيلاني، واخرون يحلفون بزينب، واخر يحلفون بفاطمه. كل هذا ضرب من ضروب الشرك. ومن الادله في هذا ايضا ورد عند الامام احمد لكن في الاسانيد مقال، وعند النسائي ايضا، ان سعد بن ابي وقاص حلف باللات والعزى فقال له بعض الصحابه كفرت، قال ما كفرت ولا اتين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحين اتى اليه قال قل لا اله الا الله، فامره ان يقولها ثلاثا، وامره يدفل عن يساره ثلاثا، وان يستعيذ بالله ثلاثا، وان لا يعود الى هذا. وهذا رواه الامام احمد والنسائي، وهذا دليل على ان هذا ذنب عظيم. واما ما جاء في قول جل وعلا والطور والعصر ونحو ذلك، فالله جل وعلا يقسم بما شاء من مخلوقاته، واما المخلوق فلا يقسم الا بالله جل وعلا، وعادة لا يقسم مخلوق بمخلوق إلا لتعظيم هذا المخلوق، ولا لماذا يقسم به؟ لو لم يكن له وقار في قلبه وعظمة ما أقسم به. والقسم لا يكون إلا لله، ولكن لا ينعقد القسم إلا بالله، ولا تنعقد اليمين إلا بالله، فمن أقسم بغير الله لم تنعقد يمينه مطلقة،